القاهرة تقدم تسمع صوته تدخل عالما من البهجة والسعادة، وعندما تنصت إلى ألحانه تجد رشاقة تجعلك تحلق في سماوات عمرك وذكرياتك مستعيدا أيامك الحلوة. لذلك بقي صوته وبقيت ألحانه وستبقى ما دمنا نحمل بداخلنا مشاعر صادقة. إنه المطرب والموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي، أحد عباقرة موسيقانا المصرية والعربية. قلب البنت ناسي اسأل مرة عالي، قلب البنت ناسي اسأل مرة عالي، قلب انت ناسيني بعدك على عيني، قلب انت ناسي سهرني وسهرت وشوق حيرني وحيرت، الليل سهرني وسهرت وشوق حيرني وحيرت، ودي آخرة قلبي اللي طواته، قلبي اللي طواته مستمعينا. معنا للحديث عن الرائع الراحل محمد فوزي الكاتب الصحفي أشرف غريب صاحب كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. لنبدأ مع حضرتك من سنوات التكوين عند فوزي، كيف كانت أحد المدخلات لإظهار موهبته الفنية؟ محمد فوزي مبدئيا من مواليد قرية كفر أبو جندي مركز قطور محافظة الغربية بتاريخ 19 أغسطس 1918 بشارع الشيخ صباح بالقرية دي، وسيبك من أي تاريخ آخر ممكن يكون منشور في أي مصدر سواء إلكتروني أو ورقي، لأنه في تواريخ كتيرة جدا اتكلمت على نشأة وميلاد محمد فوزي، لكن التاريخ الحقيقي المؤكد من خلال وثيقة شهادة ميلاد محمد فوزي اللي انفردت بيها في كتاب الوثائق الخاصة لمحمد فوزي بتقول أنه بالفعل مواليد 19 أغسطس 1918. هو من بيئة ريفية، الوالد كان من أثرياء القرية وأعيانها، زي ما يعني أنا بأكد لأنه كان في برضو كلام على أنه كان من فقراءها، لكن واقع الأمر أن هذا الرجل كان يعيش في بيت كبير فيه طحونة وفيه مخبز وفيه قاعة لاستقبال الأقارب والزوار وقاعة أخرى للسيدات، يعني دوار كده كبير أقرب لدوار العمدة يعني إذا جاز التعبير. وبالتالي في هذا البيت كان محمد فوزي نشأة طيبة جيدة. الأب كان من حفظة القرآن الكريم وكان يجيده تلاوة وكان يجيد التواشيح والابتهالات الدينية. ربما يكون محمد فوزي اكتسب جمال الصوت من الوالد، اكتسب حب الموسيقى حب النغم من الوالد، وأنه كان بيغني الابتهالات ويؤدي الابتهالات والتواشيح. والوالد ما كانش بيكتفي بده كمان، لكن كان بيصحب معاه محمد فوزي إلى مورد العارف بالله سيد أحمد البدوي في مدينة طنطا، وبالتالي محمد فوزي كان بيحضر حلقات الذكر وجلسات التوشيح الدينية. ده حتى انسحب بعد كده على موسيقى وعلى أغاني كتير، وبالذات الحاجات الدينية والإيقاعات البسيطة العربية اللي فيها قدر كبير من المسحة التصوفية. بنشوف ده في بشراك يا صايم، بنشوف ده في كتير من أعماله الدينية بالتحديد. إنما في الفترة دي محمد فوزي اكتسب جمال الصوت، اكتسب حب الموسيقى مع تقدم العمر. نصحه مدرس التاريخ في المدرسة لأنه اكتشف أنه هذا الصبي البسيط بيؤدي قطع التاريخ والجغرافيا والمحفوظات بشكل فيه نوع من التنغيم كده، لدرجة أن أصدقائه أو زمايله في المدرسة كانوا بيحبوا فيه ده لأنه كان بيساعدهم على الحفظ. فنصحه أنه يتعلم مبادئ الموسيقى على إيد أحد عساكر المطافي في طنطا اسمه الصول محمد الخربطلي، كان بيجيد العزف على الآلات النحاسية وعلى العود. فعلم هذا الشاب البسيط محمد فوزي مبادئ العزف على العود وأساسيات الموسيقى الشرقية، يعني اداله القماشة الأولى اللي ممكن تخلي محمد فوزي يتعلق بالموسيقى ويحبها ويتقن بعض أصولها وقواعدها. حبيبي وعناي لو في وسطي مية، حبيبي وعناي لو في وسطي مية، ما يخفاش علي علي ما يخفاش علي. فاللي شغلني مهما يبعد عني أنواره تخيلني في آخر الدنيا الخفة اللي شغلني مهما يبعد عني أنواره تخيلني لو في آخر الدنيا أبو شامة وعلامة أبو طلعة بسامة أبو شامة وعلامة أبو طلعة بسامة قلبي بيفرح ياما ياما لما يهل علي علي لما يهل علي الكاتب الصحفي الأستاذ اشرف غريب صاحب كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة. حضرتك ذكرت الموالد والغناء في الموالد، والموالد مدرسة في الارتجال وإبراز قوة الصوت وقدرة المطرب على مواجهة الجمهور المتنوع ربما في بيئته ومصادر ثقافته ومقدرته على الإنصات. متى دخل الرائع الراحل محمد فوزي عالم الموالد كمطرب، وأهم المواقف التي حدثت له؟ هو الأول تعرف على الموالد من خلال مولد العارف بالله أحمد البدوي زي ما أصبح معروف، وعرف هذه الطقوس الخاصة بالموالد والأغاني والتواشيح والإيقاعات الشرقية اللي فيها قدر كبير من التصوف. لكن في مرحلة الثانوي محمد فوزي كون مع أصدقائه فرقة بسيطة كده كانت بتجوب مديريات الغربية والمنوفية والدقهلية، المديريات المحيطة بطنطا، وكان بيحضر كتير من الموالد لدرجة أنه حصلت له بعض المواقف، مثلا تعرض للضرب، الفتوات حاولوا يحموه فحاولوا يعملوا نوع من الإتاوة كده، وقضى ليلة في قسم الشرطة. دي واقعة مهمة في حياة محمد فوزي. هو كتب تفاصيل الواقعة دي في مقال شهير في مجلة الكواكب تحت عنوان أكلتها قبل السحور. كان بيحكي أنه كان في رمضان وبيحيي إحدى ليالي الموالد، وجالوا بعض الفتوات وعرضوا عليه أنهم يوفروا له الحماية في مقابل نوع من الإتاوة، وبالفعل بدأ يغني، فجاله ضابط النقطة بعت له عشان يروح لنقطة الشرطة، منعوه ومنعوا الفرقة، حصلت معركة بين البرين وبين الفتوات، المولد انفض أو السرادق ده انفض بمعركة كبيرة، أصابوا منها بعض الضرر هو وفرقته، والحفلة باظت زي ما بيقول كده، وراح قضى الليلة في القسم. لا قبل بقى ما يروح يقضي الليلة وهو بقى ماشي متعور والدنيا ضلمة، فبيبص لقى واحد من المخبرين بيقول له دلني على أطلع منين، فبيبص في وشه لقى واحد من المخبرين اللي حصل الأزمة. هو في الحقيقة يعني كان بين شقي الراحة زي ما بيقولوا، لأنه المخبرين كانوا متضايقين منه لأن هم اتضربوا، والفتوات متضايقين منه لأن هم يعني المولد انفض، المولد انفض وما عرفوش ياخدوا يعني فرصهم في الاسترزاء من هذا من هذه الفتوانه، وهو نفسه الفرقه اتأذت واتضربت، يعني الليله باظت بكل المقاييس. فلما راح القسم الشرطه، يعني في روايات هنا بتقول انه الضابط كان يموت بسله قرابه او يعرفه عن طريق طنطا، وكان حاول يبعده عن هذا الجو المشحون، وفي روايه تانية انه كان عايز يمنع الفتوات من ان هم يمارسوا نوع من البلطجه على الفرقه. لكن في واقع الأمر هو شاف كتير من المعاناة. وبالمناسبة احنا لما نيجي نتبع كده تاريخ الغناء العربي الحقيقي تكتشف ان كل اللي غنوا في فترة الصبا في الموالد وفي الجولات الشعبية بيعانوا، مش بس بيعانوا، اكتسبوا خبرة كبيرة جدا. أم كلثوم، عبد الوهاب، ليلى مراد، محمد فوزي، الأسماء الكبيرة دي ما كونتش هذا الإرث العظيم أو هذه الدولة الغنائية الكبيرة إلا من مجهود كبير جدا ومن تجارب فيها قدر كبير من التعب والمعاناة والخبرات المتراكمة. وعشان كده محمد فوزي لما بدأ يحط رجليه على بداية الطريق كان محصن جدا من كتير من هذه المشاكل أو النوات اللي ممكن تقابل أي حد في بدايته. كلمني طمني ورحمني يومي يا حبيبي طل بعدك طل هجرك فين عهدك فين يا حبيبي ده القلب اللي انت كاوي نار نار يا حبيبي لك ميت مرسال وتريني مانيش عالبال وتريني عشقت جمال اجمل من روح وخيال عايش في جفاك بستنى والامتى حعيش محتار لنا طايل فيك الجنة الجنة ولا طايل حتى النار النار النار النار القلب اللي انت ناسيه مش راضي لترد علي ده انا شاري وانت بتبيع خاصني ليه على طول وارحم قلبي المشغول وابعت له مره رسول لك حق تفرح فيا عز ليل ونهار اجنني اديك في المرض في النار النار النار النار ده القلب اللي انت ناسيه نظرة من عندك تحيه من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي. الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب صاحب كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة المعهد الملكي للموسيقى دخله محمد فوزي لإثقال الموهبة بالدراسة. حدثني عن مجيء محمد فوزي إلى القاهرة وكيف استقبلته. شوف حضرتك هو محمد فوزي جه في سنة 35-36 طبعا في رواية تانية بتقول سنة 38 لكن هذا غير منطقي وغير صحيح لأنه بدأ يغني في الإذاعة المصرية في فبراير سنة 38 وبدأ الصحافة تكتب عنه مجلة الاثنين بدأت تكتب سنة 38 فمش من المنطقي أنه القاهرة هذه المدينة المزدحمة أن هي تفرد له دراعاتها كده وتستقبله استقبال الفاتحين من البدايات. فهو جاء إلى القاهرة في سنة 35-36 في وقت كانت مصر بتعيش فترة كانت محتقنة جدا نتيجة سياسية. مشاكل سياسية وإلغاء دستور 23 ثم عودته سنة 35 ثم معاهدة 36 كانت الحياة الفنية في مصر في الوقت ده فيها يعني نوع من السيطرة أو أساطين الطرب أم كلثوم وعبد الوهاب كانوا مسيطرين إلى حد كبير. السينما كانت بدأت شوية تبقى موجودة بداية من دخول شريط الصوت كان في حالة من الإصدار للسينما والمسرح والغناء في الوقت ده لكن كانت المشكلة عند محمد فوزي أنه كان بيدور على مأوى بيدور على فرصة عمل عشان يقتات بيه وبيدور على بداية دخوله معهد الموسيقى. ثلاث عقبات كبرى كان ممكن تهد أي بداية عند أي مطرب ناشئ بيبحث عن بداية الطريق لي. لكن هو الحقيقة الحمد لله يعني توفق في أنه يشتغل في بعض الأفراح شوية، يشتغل في بعض المناسبات اللي كان بيوفرها له مصطفى العقاد اللي هو نصحه بأنه يجي القاهرة. لقى غرفة متواضعة كده في أحد الشوارع الجانبية في شارع فؤاد، ثم انتقل إلى شارع التوفيقية. وكان يعني هو بيحكي حكاية غريبة جدا أنه قعد فترة طويلة يعني يفطر ويتغدى ويتعشى على الحلويات الشرقية، لأنه هذا الرجل فقط هو الذي كان يسمح له بأنه ياخذ منه هذه على النوتة، يعني لأنه ما كانش معه فلوس، لغاية لما أخته الفنانة هدى سلطان كانت بتبعت له الحوالة اللي هي بجنيه شهرية من وراء والده، نتيجة أن والده كان مش حابب فكرة أنه يتحول محمد فوزي إلى فبالتالي ما ادالوش فلوس، يعني ما ادالوش فلوس بالضبط كده. فعانى بس فكرة البدايات من خلال ده. لكن لما قدم في معهد الموسيقى والتحق به بدأ يحقق نجاحات كبيرة جدا، أهلته أنه يتعرف على كتير من المنتمين للوسط الفني. شيئا فشيئا بدأ يتعرف شوية ويشتغل أكتر، يعني ظروف المادية تحسنت شوية، لغاية لما تحسنت بشكل أكبر لما التحق بفرقة بديع مصر. قاعد لوحدك ليه يا جميل، قالي هويتك ده الحب في الأيام دي قليل، وأنا حبيتك دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا حبيتك. رد علي إن كان قلبك فاضي وخالي أنا أملاه لك، وإن كان مزول خليني عزول خليني خليني عزول لما كيل وسائل ورزيل، لكن لوحدك ليه يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل. أما شيء بايت اسأل عني سحر عينيك، واسأل عني حنيني إليك، واسأل عني خوفي عليك يا خوفي عليك يا خوفي عليك. اقبل عني اتم عليك يقتني يا بارد يا سعيد وتقيد ورزيل، لكن لوحدك ليه يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل. الموج بيبوس رجليه والناس ما تداعب فيه، وانا وحدي جيتنا وحيد معرفش بيغضب ليه، وانت بس يا ناس حيميت. واقف لوحدك ليه يا جميل، قال لي هويتك ده الحب في الايام دي قليل وانا حبيتك. الكاتب الصحفي الاستاذ اشرف غريب صاحب كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة، فرقة بديع مصابني، فرقة فاطمة رشدي، الفرقة القومية المصرية تحت قيادة المخرج الرائد زكي طليمات، ثلاث فرق دخلها محمد فوزي ليخرج منها إلى الشاشة البيضاء. وهنا ننتقل بالحديث إلى الأغنية السينمائية عند محمد فوزي. كيف اختلفت، خاصة أنه محمد فوزي ظهر في السينما في وجود أساطين عبد الوهاب وأم كلثوم فريد. فريد مظبوط. مبدئيا هو محمد فوزي يعني من خلال الفرقة المصرية اللي حضرتك تفضلت بذكرها تعرف على شكل الدراما الموسيقية وبالتحديد الكوميديا الموسيقية باعتبارها يعني احد رافد الدراما الموسيقيه بالتعبير العام. يعني الكوميديا الموسيقيه دي كان محمد فوزي بيشتغلها بشكل واسع عند بديع مصابني تحديدا ثم عند فاطمه رشدي. فلما انتقل الى السينما انتقل بهذه الخبرات المتراكمه عنده من خلال عمله في المسرح. لما نضيف على كده ان محمد فوزي كان يتمتع بخفه ظل كبيره جدا حتى انعكست على ادواره اللي عرفناها بعد كده في السينما. يعني كل اللي اقتربوا من محمد فوزي كانوا بيشوفوا انه الشخصيات اللي كان بيظهر بيها على الشاشه هي تقريبا شخصيته الحقيقيه، هذا الشخص اللطيف الحبوب المرح المنطلق اللي مهما كان عنده قدر من الهموم هو ما بيشيلش الهم، ما بيظهروش للاخرين. فبالتالي صادف لون الكوميديا الموسيقيه هوى كبير في نفس محمد فوزي. لما نعرف انه محمد فوزي بدا مشواره السينمائي في فيلم سيف الجلاد سنه 44 ثم مع سنه 45 ونهايه الحرب العالميه الثانيه، السينما المصريه عرفت تيار كاسح يعني سيطر على الذوق العام في السينما وهو تيار الكوميديا والاغنيه. فلما نضم الكوميديا للاغنيه احنا بنتكلم على الكوميديا الموسيقيه، وبالتالي الكوميديا دي او اللون ده من الافلام هو الذي ناسب محمد فوزي، وهذا هو الذي جعله يكتسح السينما المصريه في الوقت ده، لدرجه انه محمد فوزي هو اكتر مطرب غنى على شاشه السينما، اكتر مطرب اشترك في الافلام، وعمل 36 فيلم. فريد الاطرش عمل 31 فيلم، عبد الحليم عمل 16، عبد الوهاب عمل 6 افلام او 7، وبالتالي ام كلثوم 6. المطربين الشعبيين يعني كلهم بيتراوحوا بين 9 وال 17 وال 23. يعني هو في النهايه هو اكتر مطرب ظهر على شاشه السينما، وبالتالي رصيده الغنائي كله هو ملك شريط السينما، وهو مدين لشريط السينما يمكن باكثر من 75 او 80% من تراثه الغنائي. فلما نعرف ان محمد فوزي بالتركيبه المزاجيه دي وبالتركيبه اللحنيه دي وبالبصمه الغنائيه دي اتقدم لشريط السينما في وقت كانت البكائيات والغنائيات الطويله والاغنيات الوصفيه الفرديه مقدم الرشاقه على في الاغنيه السينما، الرشاقه قدم الافكار المبتكره، ساعد المخرجين على انهم يلاقوا معادل بصري للاغنيه السينمائيه. كانوا بيلاقوا كده فريد واقف او عبد الوهاب او حتى ام كلثوم واقفه تغني بشكل فيه نوع من الثبات، ما بيلاقوش معادل بصري يعملوه للاغنيه اللي بتتغنى. فيقدموا بقى صوره بحر، صوره سماء في الحدائق، يعني مناظر طبيعية عامة كده. لكن أفكار محمد فوزي وتحرره من الرتابة والأداء الكلاسيكي التقليدي خلى المخرجين كمان يشتغلوا على أفكار مختلفة جدا. هو كمان قال لهم يعني لما طلب منه أنه يثبت في مكان عشان الكاميرا قال له لا أنا أتحرك والكاميرا أنت حركها معي. هو الحقيقة كان يعني قدر هو يغير افكار الميزانسين للمطرب الممثل في السينما، وبالتالي الميزان كادر بتاع المخرجين في حركه الكاميرا. مضيفي على كده كمان افكار اغانيه، يعني محمد فوزي انا دايما بدي المثل ده الحقيقه، يعني بيحضرني على طول فيلم من اين لك هذا. محمد فوزي ليه اغنيه اسمها حبك خلاني روح من غير جسد. المفروض ان الفيلم ده قصته هو اللي مالفها كمان يعني. فالفيلم الاغنيه دي محمد فوزي المفروض ان هو مخترع بيعمل اختراع عشان يخفي الشخصيه، حاجه ده اللي طلع باطرافه بس، يعني اطرافه بس اللي بانت في لونه، بتلعب باطرافه بس. فيقدم بيحب مديحه يوسف، فيقدم لها اغنيه حبك خلاني اروح من غير جسد. مفيش جسد، الفكره جت منين؟ من الفكره، من قصه الفيلم نفسها، من الموقف الدرامي اللي في الفيلم. فتساعد نيازي مصطفى البارع في تقديم الافلام الخدع السينمائيه انه يقدم اغنيه أطرافه بس اللي بتظهر، وهو بيغني حبك خلاني روح من غير جسد. يعني الشكل وافق المضمون، وبالتالي الأغنية من النوع ده كان من الصعب جدا أنها تتقدم قبل محمد فوزي. لما يقدم ديالوج شحات الغرام مع ليلى مراد في فيلم ورد الغرام سنة 51، فإحنا بنتكلم على أفكار مختلفة. شحات ومد يديه وكسر حرام احد كل هوا هنا ليك طالب تحن عليه يا محسنين الغرام الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب صاحب كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة فطومة، ويا مصطفى أغنيتان من ألحان فوزي، وكل خبراء الموسيقى يقولون إنه سبق عصره بهاتين الأغنيتين. من واقع كتاب حضرتك حدثني عنهما، كيف تحدث عنهما فوزي في الكتاب؟ هو كان مبتكر جدا، يعني ما فيش وقت كان بيقعد كده محمد فوزي بشكل تقليدي، فطول الوقت هو بيفكر يعمل مرة أغاني أطفال، يعمل مرة يعمل سنة مثلا 52 أغنية تربينة قلبي شكل تاني خالص الأغنية الشرقية، يقدم أغاني أطفال، يقدم أغاني دينية، يقدم كل الأنواع الغناء. فمن ضمن الابتكارات دي فكرة الفرانكو أراب، وناس كتير بتتخيل ان اغنيه يا مصطفى دي اللي طلعت سنه 59 بكونو موري اخو جليده هي وليده السنه، لكن محمد فوزي بيحكي انه اصلا الاغنيه دي كان هو عاملها لمطربه يونانيه كانت بتغني في ملاهي الاسكندريه في بدايه الاربعينات. يعني شوفي محمد فوزي بيشتغل على فكره من الاربعينات، من بدايه الاربعينات، والاغنيه دي انتشرت في كل ملاهي اسكندريه لدرجه ان عازفي البيانو في اسكندريه كانوا بيغنوها وكانوا بيعزفوها حتى من غير غنى. وده يمكن لما حصلت الضجه الكبيره على من هو صاحب اغنيه يا مصطفى اللحن الاصلي، هل هو لبوب عزام ولا حتى محمد الكحلاوي بعد كده. محمد فوزي بيفسر ده، وانا ذاكر الوقائع دي في كتاب الوثائق الخاصه، كان بيفسر ده ان الاغنيه لما انتشرت في ملاهي اسكندريه كل عازف البيانو عزفوها، وبالتالي انتشرت وبدات بقت سهله ان بوب عزام او غيره يقدر ياخدها. لكن طبعا جمعيه المؤلفين والملحنين في مصر والستسام في باريس اللي هي الفرع الرئيسي او المقر الرئيسي لجمعيه المؤلفين والملحنين اقرت باحقيه محمد فوزي بكل الملكيه الفكريه وحقوق الماديه عن اغنيه يا مصطفى يا مصطفى. فلما نجحت يا مصطفى والعالم كله غناها، طبعا مع تراكم السنين مش في وقتها قوي، لكن نجاحها في البدايات ده خلى محمد فوزي يعمل فطومه ويعمل علي بابا، يعمل كتير من الاغنيات اللي فيها الشكل الفرانكو أراب ده. الصحفي الأستاذ أشرف غريب صاحب كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة، أغنية الطفل عند محمد فوزي لم تكن للتسلية ولكنها كانت للتربية. حدثني عن أغنية الطفل عند محمد فوزي. لما يعمل محمد فوزي أغنية الطفل وهو كان ليه تجارب أولى في كتير من أفلامه ربما لم تسلق عليه الأضواء بشكل كافي، يعني عمل أغنية الأطفال في فيلم مثلا بنت حظ، ثم بيعمل في فيلم معجزة السماء أغنية ذهب الليل وطلع الفجر، وبعدين بيعمل بيعرف الأطفال مبادئ ثورة يوليو في أغنية كان وإن، بعدين بيعمل أغنيته الشهيرة ماما زمانها جاية، يعني ليه تجارب أكتر من مرة حرص على تكرارها والإلحاح عليها عشان يقدم هذا اللون. حتى لما بيحاول يعمل أغنية رمضانية يعمل هاتوا الفوانيس بالظبط، يعني أطفال برضو بالظبط أطفال، وفيها الجو الاحتفالي برمضان وفيها نوع من التعريف بطقوس رمضان وهذه الروح الدينية أو النفحة الدينية اللي موجودة للشهر الكريم من خلال أغنية بسيطة بيقربها للطفل. حتى ذهب الليل فيها معنى، ماما زمانها جاية في معنى، يعني مش بس ما كانتش غناء لتسلية الطفل ولكن لتعليمه، يعني أغنية تربوية بالتأكيد. هذا هو محمد فوزي المبتكر طبعا. كان وإن إن وكان ذهب الماضي كأنه ما كان وجه الحاضر عز حمانة والمستقبل بقى ويانا صباح الماضي بخبر كان كأنه ما كان كأنه ما كان كان وإن إن وكان. بابا كان له صاحب ضابط هو جيش سهروا ليلة وقالوا لازم شعب يعيش واتفقوا واتعهدوا علشان ناوت وعدوا والاتنين اتحدوا ثورة شعب وجيش شعب وجيش ووراهم كفوا عشاننا احنا طردوا الظلم بروح شهدانا خرج الحق من الزنزانة بقوا أصحاب الحق معانا والمستقبل بقى ويانا صباح الماضي في خبر كان كأنه ما كان كأنه ما كان كان وإن إن وكان. الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف غريب صاحب كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الليلة من ليالي الطرب. شكرا يا فندم، ألف شكر. فاطمة عمر